بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، باب المفعول من أجله، ويسمى المفعول لأجله والمفعول له، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. اقرا يا شيخ احمد العباره الثانيه. هو الاسم، هو الاسم، ايوه، المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. صلوا على رسول الله. اذا قلت قمت لشيخي إجلالا، خلاص، قام فعل ماضي، التالي تاء الفاعل لشيخ جار ومجرور. إجلالا ده، شوف له، ده اسم، وبعد كده منصوب، ويذكر بيان لسبب القيام. فهمت ولا لا؟ فهو ده اسم مفعول ايه؟ لأجله. قال الله عز وجل: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. يبقى حذر يعني خوف من الموت، هو ده سبب لوضع الايه؟ الاصابع في الاذان، صح ولا لا؟ هو ده المفعول لاجله. ويشترط كونه مصدرا قلبيا. فهمت يا شيخنا؟ ده مصدر قلبي. اولا عايزين نعرف كلمه مصدر يا شيخ احمد. قلنا مصدر يعني التصريف الثالث للفعل. خلاص؟ ده كلمه ايه؟ خلاص؟ يعني عندنا قام يقوم قيام، أو صام يصومها صيام. ده التصريف الثالث. سمعتوا يا أولاد ولا؟ ده التصريف إيه؟ هو ده المصدر ده، يعني يدل على الحدث ليس له زمن. المصدر في مصدر قلبي ومصدر غير قلبي. ليس المقصود بقلبي يعني قلبك اللي في صدرك. معنى قلبي يعني لا يدرك بالحواس. لا يدرك إيه؟ بالحواس. فهمتوا ولا لا؟ لما اقول مثلا ذهبت الى المسجد رغبة في الثواب، كلمة رغبة دي هل يعني بنشوفها او نلمسها او نسلم عليها او نشمها او نتذوقها؟ لا تدرك. فلما اقول قمت لشيخي اجلالا، الاجلال نفسه اللي هو الاحترام والتوقير، لا يرى، يرى اثره لكن هو نفسه لا يرى. فهمت ولا لا؟ لا يرى ولا يسمع ولا ولا اي شيء. عشان الشيخ مصطفى بس، اي بس، اي طيب، صلاة على رسول الله بس. يبقى مصدر ايه يا اولادي؟ قلبي. يخرج المصدر غير القلبي. فهمتوا ولا لا؟ زي كلمة ضربا او كلمة اكلا او كلمة قياما او قعودا، ده مصادر ليست قلبية. فهمتوا ولا لا؟ فده لا يدخل معنا في الايه. يبقى الشرط الاول لازم يكون مصدر يخرج غير المصدر. قال تعالى: والأرض وضعها للأنام. ده ليس مصدر، مش كده ولا لا؟ طيب، وبعدين عايز المصدر وقلبي يخرج غير كلمة ايه؟ يخرج غير القلبي، صح ولا لا؟ لما اقول مثلا اتيتك للسمن، السمن والاكل والشرب ده ايه؟ ايوه، اتحاد زمانه وزمان عامله. ايه اتحاد؟ شوفوا يا شيخ احمد، ادي الدليل عمله. انا جالس هكذا أنا جالس هكذا فجأة قمت، فكأن سائلا منكم يسأل ويقول لماذا قمت؟ أقول قمت لشيخي إيه؟ إجلالا. صح ولا لا؟ طيب أنا اللي قمت وأنا اللي احترمت شيخي، الزمن نفسه واحد ونفس القيام هو نفس الإجلال، والفاعل واحد، يبقى اتحد في الفاعل واتحد في الزمن. فهمت ولا لا؟ طيب قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، معنى خشية يعني خوفا من الفقر. لا دي حرف نهي تجزم الفعل المضارع، تقتلوا فعل مضارع مجزوم بلا علامة الجزم حذف النون من الأفعال الخمسة، واو الجماعة فاعل، أولاد مفعول به منصوب، وأولاد مضاف والكاف ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، والميم علامة جمع الذكور. خشية ده مفعول به والمفعول لأجله، أيوة، يبقى ربنا نهانا عن قتل الأولاد خشية الإيه؟ طيب طيب أي نعم، ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. ينفقون أموالهم إيه؟ ابتغاء. إذن ينفقون أموالهم ابتغاء، يبقى كلمة ابتغاء مفعول، مفعول ها لأجله منصوب وعلامة النصب إيه؟ الفتحة. ولا يجوز تأهبت السفر لعدم اتحاد الزمان. تأهبت إيه؟ السفر. لما قلت أهبت السفر، أيوة أيوة تأهبت، يعني أيوة يبقى اختلفوا في الزمان. جئتك اليوم، جئتك محبتك إياي، أو مثلا جئتك اليوم لإكرامي غدا. أيوة جئتك اليوم لإكرامي غدا، اختلفوا صح ولا اختلفوا في الزمن. عندئذ يجب جره باللام، إذا اختل أي شرط يجب جره باللام. لو ما اتحدوش في العامل في الفاعل أو في الزمن خلاص، أو كان المصدر ليس قلبيا، يبقى ده لازم يجرب إيه؟ باللام. وبكده احنا إن شاء الله انتهينا بفضل الله من المفعول لأجله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.